بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا تعريف الجناية، وأن مراد العلماء رحمهم الله بها هنا الاعتداء على النفس، سواء كان أو البدن، سواء كان ذلك بالإزهاق أو بإتلاف الأعضاء وجرح البدن. يقول رحمه الله: وهي عمد. الضمير عائد إلى الجنايات، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون الجناية متعلقة، إما أن تكون الجناية عمدا، وإما أن تكون الجناية خطأ، وإما أن تكون شبه عمد. وبينا أن هذا التقسيم الذي ذكره العلماء رحمه الله هو أصح مذاهب العلماء في المسألة، وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله، وهو قضاء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين وأئمة التابعين، وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة على أن الجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: العمد وشبه العمد والخطأ. قال رحمه الله: وهي عمد. يقال عمد إلى الشيء إذا قصده، ولا يكون العمد عمدا إلا إذا وجد فيه القصد. وهذا النوع من الجناية هو أعظم أنواع الجناية وأشدها، فقتل الأنفس المحرمة عمدا وعدوانا وظلما يعتبر الجريمة العظيمة. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم قتل النفس المحرمة لدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فبين أن المؤمن لا يقتل أخاه المؤمن عمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه أربعة عقوبات، كل واحدة منها من الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا الأصل، أن المؤمن لا يتعمد قتل أخيه المؤمن، ولكن إذا تعمد وقتله عمدا وعدوانا فإنه قد غضب الله عليه ولعنه وجعل جهنم جزاءه وساءت مصيرا وأعد له العذاب العظيم فيها. فهذا من أشد ما يكون، والله عز وجل إذا رتب العقوبة مكررة على الشيء دل على عظمه. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال بعض العلماء: أنفسكم يعني إخوانكم، لأن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة. ولذلك قال: فسلموا على أنفسكم، قيل على إخوانكم. فجعل المؤمن مع المؤمن كالشيء الواحد، ولأنه إذا قتل أخاه المسلم فقد قتل النفس المؤمنة، يعني أنه لا يتورع عن قتل أي نفس مؤمنة. كذلك أيضا قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فحرم الله قتل النفس المحرمة ونهى عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم كما هو معلوم. وكذلك جاءت نصوص السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين حرمة قتل المسلم بدون حق، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. والموبقات هي التي تهلك أصحابها والعياذ بالله، جمع موبقة، وترهمه حتى تأتي عليه وتهلك والعياذ بالله. وذكر منها الشرك بالله عز وجل وقتل النفس المحرمة. فقتل النفس التي حرم الله بغير حق من الموبقات المهلكات، ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسب دم الحرام. لا يزال في فسحة ورحمة ما لم يقع في الدم المحرم والعياذ بالله، لأنه موبق ومهلك لصاحبه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاثة: السيد الزاني والنفس للنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه اقتص من القاتل، كما في حديث اليهودي الذي قتل الأنصارية، والإجماع منعقد على تحريم القتل، وأنه من عظيم الذنب وشديد الذنب بعد الشرك بالله عز وجل. ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه بعض أصحاب السنن: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن، يعني بدون حق. وجاء عن هذه صلى الله عليه وسلم أنه وقف على الكعبة فقال: إنك عند الله بمكان أي محرمة معظمة، وإن دم المسلم أعظم عند الله منك، يعني أن دم المسلم المحرم دم المسلم المحرم أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا ومن الكعبة. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم القتل بدون حق، وأنه الإفساد في الأرض، وما من أمة ينتشر بينها القتل إلا أصابها البلاء العظيم. ولذلك إذا جعل الله إذا أراد الله بقوم شرا وبلاء وفتنة جعل بأسهم بينهم من عياذ بالله، فقتل بعضهم بعضا وتسلط بعضهم على دماء بعض. فالعمد القتل العمد مجمع على تحريمه، إلا إذا وجد السبب الموجب للقتل وأذن الله بالقتل وحل دم المقتول بالدلائل الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وهي عمد يختص القود به، يختص القود أو قصاص، يقال قاد فلان من فلان إذا اقتص منه، أقاد فلانا من فلان إذا اقتص منه. والأصل أن قتل العمد هو النوع الوحيد الذي يوجب لأولياء المقتول المطالبة بدم القاتل، فإذا توفرت الشروط لوصف القتل بكونه قتل عمد وعدوان فإنه يمكن أولياء المقتول من القتل، كما قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا السلطان أن هو سلطان الحق الذي بينه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقال له خذ هذا، أن يقال له إما أن تأخذ بحقك فنقتل من قتل وليك، أو تعفو وتكون لك الدية، أو تعفو ولا تأخذ قصاصا ولا دية. هذا الأمر يعني شبه طبعا متفق عليه بين العلماء رحمه الله أن قتل العمد هو وحده الذي يوجب القصاص، وأن ما عداه وهو قتل الخطأ وقتل شبه العمد لا يوجب قصاصا، نعم يوجب الدية، يخير طبعا الولي بين الدية وبين العفو، إن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا. ولذلك قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. كان في شرع من قبلنا أن القاتل يقتل، كما في شريعة اليهود أن القاتل يقتل ولا عفو ولا دية، خصص هذا الحكم ووضع الإصر الذي كان على اليهود في شرعة عيسى عليه السلام، فقيل لأولياء المقتول إما أن تقتلوا قصاصا وإما أن تأخذوا الدية، وجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالتخفيف والرحمة، فخير بين هذه الثلاثة الأشياء القتل اللي هو القصاص أو أخذ الدية أو العفو بدون قتل ولا قصاص. فالشاهد أن العمد يختص القود به، دل على هذا القود دليل الكتاب فيما ذكرنا من الآيات ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقوله وكذلك دل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، والقاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ودل على ذلك دليل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يودى. إما أن يقاد يعني يمكن من القود والقصاص، وإما أن يودى يعني يعطى الدية، فهو بخير النظرين إن شاء هذا وإن شاء هذا. طبعا هذا بالنسبة لأخذ الحق، أما لو أسقط حقه وعفى فلا إشكال. الشاهد أن قوله يختص القود به محل إجماع، أنه لا قود ولا قصاص في قتل الخطأ. لو أن شخصا خرج إلى بر للصيد فرمى حيوانا فسقط رجل بينه وبين الحيوان فقتله، بالإجماع لا يقتل به، لأن الخطأ لا يجب القود. كذلك أيضا شبه العمد، شبه العمد لا يجب القود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص في شبه العمد. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اقتتلت امرأتان من هذيل، يعني اختص متى وحصل بينهما شجار وقتال، اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وجنينها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بضمان جنينها بالوليدة، وأمر بالدية للعاقلة على عاقلة المرأة بالدية. فدل هذا على أن مع أنه وقعت في حال خصومة والشجار لكنه ليس بقتل عمد، وإنما هو قتل شبه العمد، وهذا يدل على أنه لا يجب القصاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به بالقصاص. فلا قتل الخطأ ولا قتل شبه العمد يوجب قصاصا، ومن هنا قال المصنف رحمه الله وهي عمد ويختص القود به، أي فلا قصاص إلا في قتل العمد والعدوان. نعم. يختص القود به بشرط القصد، بشرط القصد يعني بشرط وجود قصد القتل. طبعا أولا أن يقصد القتل، تكون عنده نية للقتل، وأن يقصد قتل المقتول لا يقصد قتل غيره. فإذا قصد القتل والمقتول الذي قصده معصوم الدم وتوفرت فيه الشروط المعتبرة فإنه يجب القصاص. وإذا لا يمكن أن يحكم بكون الإنسان قاتل عمد ونوجب القصاص عليه إلا إذا وجدت عنده نية للقتل اللي يسمونه القصد. والأمر الثاني أن يقتل بشيء يزهق كما سيأتي إن شاء الله في ضابطه، وأن يكون قاصد بقتل المقتول نفسه، يعني يقول أردت قتل فلان والعياذ بالله. نعم. وشبه عمد، وشبه عمد شبه الشيء مثيله ونظيره، والمشابهة المشاكلة والمقاربة في الأوصاف والصفات. وشبه العمد هو النوع الثاني من القتل، يقال له ثلاثة أسماء: شبه العمد وعمد الخطأ وخطأ العمد، هذه كلها من أسماء شبه العمد. وهذا النوع الثاني أثبته جمهور العلماء كما سنبين إن شاء الله، وهو قضاء عمر وعثمان وعلي وجمهور الصحابة رضي الله عنهم. والدليل على ثبوت هذا النوع الثاني، هذا النوع بين الخطأ وبين العمد، شبه العمد فهو خطأ من وجه فيه مشابهة للخطأ من وجه، وفيه مشابهة للعمد من وجه، ويقال له عمد الخطأ ففيه عمد وفيه خطأ، ويقال له خطأ العمد. هذا النوع طبعا أثبته الجمهور، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه والذي رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما من قول ألا إن في قتيلي شبه العمدي قتيل الصوت والعصا والحجر مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أنه دل على ثبوت القسم الثالث من أقسام القتل اللي هي العمد والخطأ وشبه العمد اللي هو الوسيط بين العمد والخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في قتيلي شبه العمد، فأثبت قسما ثالثا وسيطا بين العمد والخطأ، وهذا محل الشاهد. ثانيا أنه يوجب الدية ولا يوجب القصاص، لأنه قال ألا إن في قتيلي شبه العمد، وفي بعض الروايات قتيل خطأ العمد، قتيل الصوت والعصا مئة من الإبل، فبين أن فيه الدية وليس فيه قصاص، وهذا يدل على أنه لا يقتص ممن قتل لأنه ستأتينا إن شاء الله ضوابط لشبه العمد، فمن قتل بهذا النوع من القتل لا يقتص منه كما قدمنا. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال لقتيل شبه العمد، قتيل الصوت والعصا والحجر، فأن تكون الآلة في الغالب لا تقتل غير قاتلة، أما إذا كانت الآلة في الغالب قاتلة هذا شيء آخر، هذا عنده وله ضوابطه بضوابطه التي سنذكرها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل الشاهد أن هناك قسيما أو قسما ثالثا وهو شبه العمد. قوله رحمه الله شبه العمد هو طبعا يكون في حال الشجار والخصومة، مثل النزاع، مثل يعني حال اللجج والخصومة، فيأخذ العصا ويضربه فيكون فيها حتفه، وتكون العصا التي ضرب بها غير كبيرة، مثلا لو كانت كبيرة الحجم جدا هذا يقتل مثلها غالبا فلا إشكال. كذلك أيضا أن يكون الضرب في غير مقتل، فلو أخذ الآن بعض العصا ممكن يكون صغيرة، لكن لو ضرب في مقتل قتل، فيأخذه بآلة لا تقتل غالبا، ويكون أيضا الضرب في غير المقتل، ويكون الشخص مثله لا يتحمل مثل هذا الضرب. فلو كان مثلا العصا لا تقتل ولكنه كرر الضربة على وجه يقتل غالبا هذا قتل عمد، لو أنه ضرب بها في مقتل والغالب الضرب في هذا المكان مثل جهة الخصية مثل جهة الأنف في بعض الجهات الضرب على مارن الأنف بقوة يقتل غالبا، ومثل الضرب على جهة القلب والضرب على المقاتل المعروفة، هذه إذا حصل الضرب لها ولو كانت الآلة لا تقتل غالبا لكن الموضع يقتل غالبا. كذلك أيضا يكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قتيل الحجر يرميه بحجر، والحجر لا يقتل غالبا، الحجر بحيث ما يكون كبير الحجم فرماه به، ولكن شاء الله أن هذا الحجر كان حتفا بالمضروب، كان فيه حتف المضروب، فحينئذ إذا كان الحجر يقتل غالبا فإنه حينئذ قتل عمد، لكنه إذا كان حجرا لا يقتل مثله غالبا والموضع الذي ضربه فيه لا يقتل، فإنما مغلب القدر وأنه بضعف ليس بالآلة ولا بالقصد، القصد لا يريد القتل، يعني الذي قتل لا يريد القتل، فحينئذ يقال هذا شبه عمد، فيرتفع عن الخطأ وينزل عن العمد، يرتفع عن الخطأ فديته مغلظة يشدد فيها لأنه يوجب الدية، حينئذ يقال تغلظ الدية كما سيأتينا إن شاء الله وينزل عن العمد فلا يجب قصاصه، وسيأتي إن شاء الله بيانه ضابطه. نعم. وخطأ وهو القسم الثالث من أقسام القتل، والخطأ ضد الصواب، وأخطأ في الشيء إذا لم يصبه، والمراد هنا أنه لا يقصد القتل ولا يريد القتل ويقع على صور منها أن يرمي شيئا يظنه صيدا فيصيب آدمي ويقتله معصوم الدم فيقتله، أو مثلا يأتي بقصد الإحسان كالطبيب يريد أن يعالج فيهمل في بعض الأشياء بدون قصد للقتل فيحصل به زهوق النفس وموت المريض ونحن ذلك، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. الثلاثة الأقسام العمد وشبه العمد والخطأ، أجمع العلماء رحمهم الله على أن العمد والخطأ من القتل، كلهم متفقون على أن القتل يكون عمدا ويكون خطأ، والخلاف فقط في شبه العمد هل هو قسم أو لا. وهناك نوع رابع يسميه بعض العلماء جار مجرى الخطأ، جار مجرى الخطأ قد نتعرض له إن شاء الله في أقسام الخطأ. فالعمد أن يقتد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. بعد أن بين لنا أن القتل ينقسم إلى ثلاثة الأقسام سيضع ضابطا لكل قسم منها، ثم بعد ذلك سيتحدث عن الصور التي يحكم فيها بقتل العمد والصور التي يحكم فيها بقتل شبه العمد والأمثلة أيضا والصور على قتل الخطأ، حتى يستطيع الفقيه وطالب العلم أن يميز بين هذه الثلاثة الأقسام. فشرع رحمه الله في ضابط العمد فقال رحمه الله فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا، أن يقصد هذا الشرط الأول أن يكون قاصدا للقتل والعياذ بالله، أن يقصد بمعنى أنه يقتل ويزهق النفس المحرمة بنية، وإذا تخلفت النية فليس بعمد. ولذلك قال تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فجعل قصد القلب للشيء عمدا. ومن هنا قالوا لا يمكن أن يحكم بقتل العمد إلا إذا وجد قصد ونية للقتل، أن يقصد هذا الشرط الأول أن تكون عنده نية، فلو أنه رمى ولم يقصد القتل مثل الصيد رمى صيدا أنه لا يقصد القتل، ومثل المعلم يؤدي الطالب ثم يموت الطالب هذا لا يقصد القتل قصد التأديب. فإذا أردنا أن نحكم بالعمد فلا بد من وجود نية للقتل. ثانيا أن يعلم كونه آدميا معصوم الدم، فلو كان يظن أنه حيوان أو أو ظبي أو وعل يعني في البر ظنه ظبيا يعني صيدا فرما فإذا به آدمي، رأى شخصا نائما فظنه حيوانا صيدا فأراد قتله، ظنه سبعا مفترسا فأراد قتله فقتله، إنه لم يقصد آدميا معصوم الدم، لم يقصد ولم يريد قتل الآدمي وإنما أراد قتل السبع إذا نسي أو أراد قتل الحيوان صيدا. إذن يشترط وجود القصد وأن يكون المقصود آدميا، فخرج قتل الحيوان إذا قتل الحيوان فلا يجب القصاص. كذلك أيضا خرج ما إذا كان اشترط في هذا الآدمي رحمه الله أيضا شرطا، الشرط الأول قصد، الشرط الثاني أن يكون آدميا، لكن هذا الآدمي يشترط أن يكون معصوم الدم، فخرج ما إذا قصد حربيا. الآن في الجهاد في سبيل الله إذا قتل المسلم الكافر في الجهاد فإنه قتل غير المعصوم ولا يجب هذا القتل قصاصا عليه لأنه غير معصوم الدم، فيشترط في هذا الآدمي أن يكون معصوما. إذن الشرط الأول القصد للقتل، والثاني أن يكون المقصود والمقتول معصوم الدم، فخرج غير معصوم الدم. ومن هنا الصائل لو صال عن الإنسان شخص يريد أن ينتهك عرضه أو يريد أن يقتله فجاء ودفعه وعلم أو غلب على ظنه أنه إذا لم يقتل سيقتله أو سيؤذي عرضه ولا مناص من الخروج من هذا الباء إلا بقتله فقتله كما سيتم في درع الصائد، فإنه لا يعتبر قتل عمد عدوان لأن هذا الصائد أسقط حرمته بالاعتداء على أعراض الناس لأنه غير غير معصوم بهذا الاعتداء. فإذا أراد شخصا أن يقتل شخصا فجاءه وشهر السلاح عليه فهذا الذي شهر عليه السلاح مضروب، فأراد أن يدفع نفسه فرفع السلاح وعلم أنه إذا لم يقتل سيقتله فإنه قد قتل غير المعصوم، يشترض أن يكون الآدمي معصوما. فخرج الحربي وخرج الصائل أن يكون آدميا من يعلمه آدميا معصوما فيقتله، الشرط الثالث أن يقع القتل وأن يحصل. فلو أنه نوى وقصد غير المعصوم وما حصل القتل لا يجب القصاص. مثلا قلنا هجم على لو أنه جاء وهجم على شخص يريد أن يقتله عمدا وعدوانا ويعلم أن هذا الشخص معصوم الدم وأنه محرم النفس فرماه بسلاحه فكفر للذنب، فإذا هو يقصد القتل ولمعصوم ولكن لم يقع القتل فلا قصاص بالقتل، وإنما يقتص منه بمثل ما آذى، والجروح قصاص ينظر في الجرح هل مثله يمكن قصاص فيها أو لا، سيأتينا في قصاص الجروح. إذن يشترط وجود القصد وأن يقصد أن يكون المقصود آدميا معصوم الدم وأن يقع القتل وأن يكون هذا القتل بواسطة وهي الآلة أو الوسيلة أو السببية المفضية للهلاك كما سيأتي إن شاء الله في ضوابط قتل العمد. فقتل العمد ينقسم إلى قسمين سنبينهما إن شاء الله، المباشرة والسببية. فإذا قصد وكان المقصود آدميا معصوم الدم وحصل القتل ينبغي أن يكون القتل بآلة يغلب على ظننا أنه يقتل مثلها، فتكون الآلة مثلا جارحة مثل السكاكين والسيوف كما سيأتينا إن شاء الله وسنذكر الضوابط الآلات المعصرة. إذن هذه الأمور لابد من توفرها للحكم بكون القتل قتل عمد. فلو كانت الآلة التي استخدمها لا تقتل غامدا مثل العصا الصغيرة ضربه بها في غير مقتل ومات الشخص، لاحظ أنه قصد القتل وأن الشخص المقصود معصوم الدم وحصل القتل والآلة لا تقتل غالبا، يقولون الأشبه أنه وافق القدر فمات لأن الغالب أنه ما مات بالآلة مثل ما يقتل، وبناء على ذلك لا بد أن تكون الآلة قاتلة، أن تكون غلب على الظن أن تكون الآلة قاتلة مثلها. سنذكر إن شاء الله ضوابط الظن. هذا بالنسبة لقتل العمد، لا يحكم بقتل العمد إلا عند وجود هذه الأشياء، هذه الشروط المعتبرة، هذه الصفات المعتبرة للحكم بوصف القتل أنه قتل عمد. نعم. مثل أن يجرحه بما له مور في البدن. الآن سندخل في تفصيلات تحتاج إلى شيء من التركيز، قبل أن ندخل فيها سنقدم بمقدمة نرجو من الله أن يسر بها على طالب العلم فهم هذه الأمور. القتل يا إخوان ينقسم قتل العمد، إما أن يكون بالمباشرة وإما أن يكون بالسببية. إذا حصل قتل عمد إما أن يكون مباشرة أو يكون سببية. القتل المباشر هو أن يباشر القتل، أن يباشر القاتل إزهاق النفس والروح، فيأتي تلف النفس من مباشرته لا بواسطته. مثلا لو أخذ السكين وطعن بها في مقتل فقد باشر القتل، والقتل مسند إليه الفعل والآلة تحت تحكمه وفعله، فحينئذ هو القاتل يقال قتل مباشرة. في زماننا أخذ مثلا مسدس وأطلق العيار الناري على الشخص فأصابه وأردى قتيلا، فحينئذ باشر القتل لأن الفعل لإطلاق المسد جاء من فعله هو، والإزهاق للروح حصل والتلف حصل بفعله لا بواسطة أخرى، لأن الآلة لا يمكن أن تقتل إلا إذا حركت، والسلاح لا يمكن أن يزهق إلا إذا حرك. ومن هنا يقال إنه مباشر. ومن فائدة عربية يعني فقط لطيفة، من هنا التصوير الفوتوغرافي حين يقال أن الآلة هي التي باشرت غير صحيح، على أن القوادح التي قدح فيها، لأن الضوابط القلمة القاتل أن الآلة نفسها إذا كانت لا تتحرك إلا بفعل فعل لم يسند إليها الحكم. ومن هنا حكم العلماء أن هذه الآلة بنفسها الطلق لا يمكن السلاح نفسه المسدس أن يطلق إلا إذا حركه الشخص. فإذا حرك الآلة وكان القتل ناشئا عما نتج عن التحريك الذي حصل بسبب القاتل فهذا قتل مباشرة. النوع الثاني قتل السببية، وهو أن لا يكون هو القاتل المباشر ولكن يتسبب في القتل، فيكون القتل لشيء آخر، يعني باشر القتل شيء آخر، لكن ألجأ المقتول والذي ألجأ المقتول وأوقع المقتول في هذا الشيء القاتل هو الشخص نفسه. مثال ذلك أن يأخذ حية فيمسكها ثم ينهشها للمقتول، حية سامة قاتل غالب مثلها غالبا، فالقتل ما حصل بفعل الفاعل نفسه، وإنما الحركة والنهش والسم وقع من الحية، هذا ما وياك منها. فإذا القتل مباشرة من الحية، والسببية بحمل الحية وإنهاشها وتقريبها من الشخص القاتل. كذلك أيضا أن يأخذه ويدفعه في قفص فيه أسد، أو في موضع لا مفر فيه، غرفة محكمة مغلقة فيفتح بابها ويدخله في داخلها مع أسد أو نمر أو سبع مفترس، أو فيها سام، أو في زماننا تكون مثلا الآلات تباشر الحركة مثلا تسري مثلا، لكنه ألجأه للدخول حتى ضرمت وقضت عليه. فافتراس السبع هو الذي قتل، والموت نشأ، زهوق النفس نشأ من افتراس السبع وهجوم السبع على المقتول. من الذي باشر؟ الحيوان والسبع باشر القتل، والشخص الذي أدخل المقتول لم يقتل إنما تسبب، هذا يسمى السببية. كذلك أيضا لو أنه ربطه ثم رماه في دركة عميقة، أو علم أنه لا يحسن السباحة فرماه في دركة عميقة فسقط فمات فيها، فإن الموت حصل بالغرق، وزهوق النفس خروج الروح والهلاك حصل بقدرة الله عز وجل ثم من كتام نسمه في الماء، فالذي قتله الماء. ولكن من الذي ألقاه في الماء؟ ومن الذي أوقعه فيه؟ هذا القاتل، هذا يسمى قتل السببية. المباشرة ليست من القاتل ولكنها من طرف ثاني. إذن هاتان صورتان، سببية ومباشرة، قد تنفرد السببية وقد تنفرد المباشرة، وقد تجتمع السببية والمباشرة، تجتمع يعني السببية والمباشرة، يكون القتل من شخصين أحدهما متسبب والثاني مباشر، وتوجب الوصف بالعمد. وهذا طبعا على أصح أقوال العلماء في مسألة مشهورة تعرف مسألة الإكراه، مثل أن يأتي بالسلاح ويقول لفلان يا فلان إن لم تقتل فلانا أقتلك، فذهب هذا المهدد المكره وقتل الشخص الذي طلب منه قتله، فحينئذ اجتمعت السببية والمباشرة، المباشرة بالنسبة للمكره الذي هدد، والسببية بالنسبة للمكره الذي دفع وأمر، فعندنا آمر ومأمور، فاجتمعت السببية، الآمر سبب والمأمور مباشر، فيقال هذا اجتماع سببية ومباشرة. ثم اجتمعت السببية والمباشرة قد توجب القصاص على الاثنين، وقد توجب القصاص على احدهما دون الاخر. فتوجب القصاص على الاثنين كلاهما عاقل مدرك، فجاء الامر وقال له اذا لم تقتل فلانا اقتلك، فذهب وقتله، لانه لا يجوز للمسلم اذا هدد بقتله ان يقتل اخاه، لان شرط الاكراه ان يطلب ان يهدد بشيء اعظم مما طلب منه، والنفس التي سيقتلها مثل نفسه، وحينئذ لا يكون مكرها، لانه فدى نفسه بقتل اخيه، وحينئذ لا يستباح بالاكراه ان يقتل اخاه المسلم، لأنه ليس بالمكره. المكره الإكراه شرط أن يكون ما يفعل به أعظم مما يفعل من حيث الأصل. فقالوا في هذه الحالة يعتبر القصاص عليهما، المكره والمكره، على الصحيح من أقوال العلماء كما هو المذهب المالكي والحنابلة، إذا مر بنا إن شاء الله سنذكر هذه المسألة. الصورة الثانية لاجتماع السببية مباشرة توجب القصاص على الآمر دون المأمور، مثلا يأتي إلى شخص مجنون ويقول له، أو إلى صبي غير عاقل وأغراه حتى أو هدد حتى قتل آخر، فالذي باشر القتل لا يقتل لأنه غير مكلف، والذي أمر بالقتل يقتل لأنه ألجأ ودفعه إلى القتل، والعكس. فإذا كان الذي أمر مجنونا وهدد وغلب على ظنه فجاء المأمور وقتل، فإنه يقتص من المباشر دون الآمر. هذه بالنسبة للأصول العامة، عندنا سببية وعندنا مباشرة. إذا عرفنا أن القتل إما مباشرة وإما سببية، فالعلماء يبدأون بالحديث عن المباشرة قبل السببية، لأن المباشرة أقوى تأثيرا في القصاص والقتل من السببية، ولأن المباشرة طبعا هي الأصل، أن القاتل لا يوصف بكونه قاتلا إلا إذا باشر. هذه المباشرة تنقسم إلى قسمين، إذا باشر معناه أنه سيفعل بآلة أو بوسيلة، ذكر العلماء طبعا من حيث الأصول في المسائل، إما أن تكون الآلة التي باشر القاتل بها محددة، وإما أن تكون غير محددة. محددة مثل السكاكين والسيوف والزجاج، وسيأتي إن شاء الله الحديد المسنن والخشب المسنن، وهو الذي ضبطه المصنف رحمه الله بقوله بما له مور في البدن، أن يجرحه بما له مور، يعني نفاذ، إلى النفاذ طبعا يكون بقطع الجلد والجرح، يعني صفتان، المور هذا يكون في قطع الجلد والجرح، قد يقطع جلده ولا يجرح، هذا ليس ما له مور. والصورة الثانية أن يكون بغير المحدد، طبعا إذا إما أن يكون بمحدد وإما أن يكون بغير محدد. فالمصنف رحمه الله يقول في النوع، في الصورة الأولى، أن يجرحه بما له مور في البدن. هذا الذي يجرح طبعا يستوي أن يكون من الحديد وغير الحديد. الحديد مثل ما ذكرنا السيوف والسكاكين والخناجر، والحديد المزجج والمسمن مثل رؤوس الرماح والأسنة، وكذلك أيضا في زماننا المفكات هذه التي يطعن بها أحيانا نافذة تمر تدخل إلى جوف البدن تجرح وتنفذ. هذا الجارح ما أن يكون من الحديد أو يكون من غير الحديد كالخشب، الخشب المحدد المسنن يفعل كفعل الحديد الذي ينفذ في البدن، ومثل الزجاج، الزجاج يجرح وينفذ يمر في البدن، ومثل النحاس والرصاص والميكل وغيرها إذا سنن فإنه يجرح وينفذ إلى داخل البدن. أن يكون له، أن يجرحه بما له مور في البدن. هناك صورتان، هذا الذي يجرح له صورتان. الصورة الأولى أن يجرح وينفذ في البدن ولا يخترق من الخارج يخرج. الصورة الثانية أن ينفذ من البدن يخرج، يعني يجرح من جهة ثم ينطلق ويخرج من الجهة الثانية. مثال أن يطعنه بسكين فتأتي الطعنة مثلا في بطنه ولا تخرج من ظهره، فهذا جارح لم ينفذ يعني لم يخرج إلى خارج البدن. الحالة الثانية يطعنه بسيف ويخرج من ظهره، هذا جرح ومار في البدن ونفذ. فيستوي في الجارح هذا أن يكون نافذا يعني يخرج أو يكون غير نافذ. وغير النافذ سواء استقر كالرصاصة تدخل وتستقر في البدن أو لم يستقر، مثل أن يطعنه ثم يخرج سكين ونحوها يطعن بها فيخرج، فهذا الذي له مور ونفاذ في البدن فالقتل به عمد موجب للقصاص. فلو طعنه بسكين أو بسيف وفي زماننا كالطلق الناري، طلق الناري في الرصاص يدخل في البدن وينفذ، وقد يدخل في البدن ولا ينفذ لكنه يجرح وله مور في البدن. فسواء استقر في البدن أو خرج فهذا جارح وقاتل. قال رحمه الله أن يجرحه بما له مور. طيب هذا الجارح الذي له مور في البدن ينقسم إلى قسمين حتى تكون الصورة واضحة. قسم يوجب القصاص والقود وهو قتل عمد، وقسم لا يوجب القصاص والقود وليس بقتل عمد، فيه تفصيل. القسم الذي يوجب القصاص والقود أن يكون الآلة قوية تجرح مثلها وتنفذ. القسم الثاني مثل ما ذكرنا السكاكين السيوف الرماح الرصاص، القسم الثاني أن يكون صغيرا مثل الإبرة. الإبرة لو أنها غرزت في الإنسان جارحة ولها نور في البدن، لكن هل كل طعن بإبرة يوجب القصاص؟ الجواب أن هذا الجارح الصغير كالإبرة والمسلة ونحوها يفصل فيه. إن كان فيما إن كان على صورة تقتل غالبا فعمد، وإن كان على صورة لا تقتل غالبا فليس بعمد. مثال صورة تقتل غالبا أن يطعنه بالإبرة في مقتل، يغرز الإبرة في مقتل جهة قلبه أو جهة جوفه في مقاتل الجوف فنفذت وقتل مات من ساعته، هذا عمد يوجب القود والقصاص. الحالة الثانية والصورة الثانية أن يغرزها في غير مقتل، ممكن في هذه الصورة، الصورة الأولى مثلا أن يغرزها في مقتل، يقولون أن يضرب بها شيخا كبيرا لا يتحمل، فهي وإن كان مثل الصغير لكن المضروب بها مثله لا يتحمل هذا، والمريض الشطنة الشيخ الكبير الشطنة، المريض الساقط بمرضه الذي بمجرد أن يضرب يموت، قالوا إن الغالب موته بهذا الضرب. وحينئذ الآلة صغيرة لكن وجد في الشخص وصف يقتضي سيرورة القتل عمدا، لأنه يعلم أن مثل هذا لا يتحمل، والشيخ الكبير لا يحتاج أن يضع له علامة، واضح الأمر أن مثله بأقل شيء يموت. فكونه يقدم على غرفها في شاب قوي جلد ليس كغرفها في شيخ كبير أو مريض، أو غرفها في إنسان قوي لكن في مقتل. ففصل العلماء رحمه الله والأئمة في المحدد بين أن يكون جارحا يزهق غالبا مثل السكاكين ونحوه، بين أن يكون جارحا لا يزهق غالبا، ففرقوا فيه بين الشخص الذي يتحمل والشخص الذي لا يتحمل، والمطعن القاتل والمطعن غير القاتل. هذا بالنسبة لقول أن يجرحه بما له مور في البدن. نعم. أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يضربه بحجر كبير، هذا النوع الثاني أن يكون القتل بغير محدد. وهذه مسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله، وهي التي يسمونها القتل بالمثقل. القتل بالمثقل له صور، منها أن يأخذ حجرا كبيرا ويضرب به رأس المقتول ومثل أن يأخذ رأس المقتول بين حجرين ويرضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الحجر تارة يوجب القصاص وتارة لا يوجب القصاص. فلما وجدنا الشريعة تفرق بين الحجر وجدنا أن الحجر مختلفا، فتارة يكون قاتلا مثله غالبا وتارة لا يكون مثله يقصد غالبا. ففرقنا بتفريق النقل والعقل. ومن هنا الدليل على أن الحجر يقتل حديث أنس في الصحيحين أن امرأة من أن جارية من الأنصار وجدت مقتولة بين حجرين قد رض رأسها بين حجرين، وأدركوها في آخر رمق من حياتها وقيل لها من فعل بك هذا؟ ما تستطيع تتكلم. فلان فلان، وذكروا اليهودي لأن اليهودي هذا كان يتوعدها، يتوعد هذه الجارية، فأشارت برأسها أن نعم يعني هو الذي قتلني. والحديث الصحيحين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي فأتي به فأقر واعترف أنه قتلها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين وفعل به مثل ما فعل بالجارية. ومن هنا أخذ علم أن اليهودي له ذمة ودمه محرم في الأصل، لأنه ذمي يعني له أمان الله ورسوله معاهد له عهد الله ورسوله، مع ذلك لا يستباح دمه إلا بحق. فلما كان قتله موجبا ولذلك لو كان القتل من باب آخر ما فعل نفس الفعل عليه الصلاة والسلام، فلما فعل به نفس الفعل علمنا أن قتل المثقل يوجب القصاص وأن القتل عند لا يختص بالجارح، خلافا للحنفية وغيرهم عندهم تفصيل في هذه المسألة. وصحيح مذهب الجمهور أن المثقل غير المحدد، يقتل كما يقتل المحدد ويوجب القصاص والحكم لقتل العمد كما يوجبه المحدد. فلما قضى عليه الصلاة والسلام هنا قضى أن الحجر يقتل وأنه يوجب القصاص والقلط. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدمت الإشارة إليه: ألا إن في قتيلي شبه العمد قتيل الصوت والعصا والحجر، 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. هنا أسقط القصاص، قال قتيل شبه العمد وأوجب الدية ولم يوجب قصاصا، وقال والحجر. ففهمنا نظرنا فوجدنا الحجر يختلف، وخذها قاعدة إذا وجدت السنة الكتاب السنة أو الشرع يحكم على شيء ويخالف الحكم، ووجدت الشيء المحكوم عليه مختلف الصفات فاعلم أن الاختلاف سبب اختلاف الصفات، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا. ومن هنا إذا كان القتل بغير المحدد في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول أنا لا أقتل بغير المحدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصا والحجر، فجعله شبه عمد ولم يجعله قصاصا وعمدا، ولكن الصحيح تصريب لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكون غير المحدد يوجب القصاص. إذا ثبت أن غير المحدد يوجب القصاص فهذا ما يسمى بالمثقل. المثقل إما أن يكون مثله يتحكم فيه بالرمي مثل الحجر، فإذا كان مما يرمى مثل الحجر فيشترط أن يكون كبيرا، وأما إذا كان صغيرا فإنه فيه التفصيل الذي تقدم، إن كان صغيرا وضربه بمقتل قتل به وصار قودا على الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله كما ذكرنا في المحدد. مثلا الآن عندنا النبى الموجود لو أنه حدد في ضربه مكان مقتل ورمى النبضان بقوة فالغالب أنه يقتل، أو كان المضروب لا يتحمل الضرب غالبا أنه يهلكه فضربه على وجهه يزهق النفس، فحينئذ هذا المثقل والحجر إن كان كبيرا فلا إشكال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضى به وقتل، وإن كان صغيرا في مقتل قتل به، أو كان المقتول الذي ضرب ضعيفا لا يتحمل أو كرر الضرب بالمثقل الصغير فإنه يصير في قوة الكبير. فالنظر في العرف وأهل الخبرة الأطباء أو أهل الخبرة يقولون الغالب أن هذا الشيء لو كرر مرتين أو ثلاثة جاء الشهود وشهدوا أنه كرر الضرب عليه بهذا 3 مرات 4 مرات فمات. فنقول نسأل أهل الخبرة. قال أهل الخبرة إنه يقتل، فحينئذ يكون قتل عمدي. الخلاصة أن المثقل أو غير المحدد إن كان كبيرا قتل، يقتل غالبا مثله قتل به مثل الحجر الكبير، وإن كان دون ذلك فصل فيه، فإن كان في غير مقتل خطأ لا يوجد قصاصا، وإن كان في مقتل فإنه يوجد القصاص. هذا غير المحدد طبعا له صورتان، قلنا إما أن يكون متحكم فيه مثل الحجر، ترى الصورة الثانية أن يكون مثقل يدفع مثل الجدار، يكون جالس الشخص تحته فيرمي عليه فيسقط الجدار عليه فيقتله، فالجدار مثله يقتل غالبا، لكن يحتاج إلى تفصيل هل كان المقتول يعلم أو لا يعلم، هل يستطيع الفرار أو لا يستطيع الفرار، يحتاج إلى إيش؟ إلى تفصيل ونظر. فإن كان المقتول قيل له الجدار سيسقط عليك، فلان يدفع الجدار تجلس، فإنه قد قصر في حفظ نفسه وأهمل في دفع الضرر عنها. لكن إذا كان أمكنه أو كان التنبيه في وقت إذا لم يمكن، أو كان التنبيه في وقت لا يمكن معه قام يريد الفرار، أو كان على حالة لا يمكنه معه الفرار، فحينئذ يكون القتل قتل عمد. فإذا زهقت روحه بإسقاط الجدار عليه فإنه يعتبر قتل عمد يوجب القصاص. نعم. أو يلقي عليه حائطا، أو يلقي عليه حائطا مثل ما ذكر. فمصنف انظروا كيف دقة العلماء رحمه الله، بدأ بالمحدد ثم غير المحدد ثم غير المحدد، قسموا إلى قسمين، ما جاء بالحائط قبل الحجر لأن الحائط أكبر من الحجر، ولكن الحائط في المباشرة الحجر في المباشرة والتحكم أسبق من الحائط، ولذلك القتل به أقوى من القتل بالحائط وأغلب وقوعا يعني بين الناس من الحائط. وهذه طبعا كلها من دقة العلماء رحمه الله وترتيبهم للأفكار ومراعاتهم للتسلسل المنطقي فيها. نعم. أو يلقيه من شاهق، هنا بدأ المصنف بشيء يسمى طبعا بالقتل بالسببية، من هنا يبدأ القتل بإيش؟ بالسببية. انتهى القتل المباشر، ألقاه من شاهق، هذا يسمى الإلقاء في المهلكة. الإلقاء في المهلكة أن يلقيه من شاهق، من جبل، من عمارة كبيرة كما في زماننا، من طيارة، من علو في طيارة أو غيرها، يلقيه على سبع، يلقيه على زريبة، يلقيه على بحر لجي، يلقيه في بركة، يلقيه في مكان ماء أسيد قاتل. هذه كلها يعني قتل بالسببية، ويحتاج إلى ضوابط إن شاء الله سنتعرض لها ونبينها إن شاء الله في المجلس القادم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: العلماء الذين لا يقرون بشبه العمد لماذا يجيبون على حديث السنن وكذا حديث الصحيح عن المرأة التي رمت ذرتها بعمود فسطاط فقتلتها أثابك الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن أسباب اختلاف العلماء في المسائل الاختلاف في ثبوت النص. فمثلا الظاهرية لما لم يقولوا بشبه العمد قالوا إن الله عز وجل ذكر العمد والخطأ في القرآن والحديث لا صحيح، وبناء على ذلك بقوا على الأصل، قالوا عندنا عمد وعندنا خطأ ولا يثبتون قصيما ثالثا، وهكذا من يوافق من المالكية وغيرهم رحمة الله على الجميع يرون أن الأصل في الكتاب العمد والخطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال هذا القسم الأول، وقال وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا القسم الثاني، قال ما ذكر الله قسما ثالثا. وأما بالنسبة للجمهور فقالوا إن السنة قد صحت في ثبوت هذا القسم الثالث، والسنة تأتي بزيادة عن القرآن، وبناء على ذلك نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم وصحت به السنة عن عليه الصلاة والسلام. وأما حديث المرأة التي رمت الأخرى بحجر فألقت ما في بطنها، فهذا طبعا أجيب عن قصة المرأتين التي اقتتلتا. طبعا أول شيء هذا ليس قتل عمد، هذا ليس بقتل عمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بحجر ولم يقتل بحجر، فجزمنا بأن الحجر الذي قتل به في قصة المرأتين المسلمتين ليس كالحجر الذي قتل به اليهودي الجارية، وإلا في تناقض في الشريعة، والشريعة منزلة عن تناقض. وفعلا واقع بهذا، فإنه عند الخصومة تعرف أن المرأة فلما ترمي بحجر، يعني لاحظ أن رمي الحجر تسبب في سقوط الجنين، وسقوط الجنين تسبب في موت المرأة، فالموت ما جاء بالحجر نفسه، انتبه لهذا. هذا الاستلحاق، يعني الحجر أسقط الجنين فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوليدة اللي هو ضمان الجنين، ولما كان هذا الإسقاط جاء بالحجر ومثله غالبا لا يقتل، لكنه الإسقاط ليس بقتل، الإسقاط نفسه ليس بقتل. ومن هنا لما رمتها بالحجر لم تقصد إسقاط جنينها ولم تقصد قتلها، يعني مختصمتها ما قصد، إذا القصد غير موجود حتى نقول نعم، وأيضا الإسقاط غير مقصود حتى نقول أيضا أنت. فمن هنا أوجد من السلم فيها الدية وقضى بالدية على العاقلة، والدليل على أن هذا القتل ليس بعمد أولا عدم وجود القصاص، لأن السلم لم يحكم فيه بالقصاص، وثانيا كما صرح الراوي وهو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها، بدية المرأة على عاقلتها، والعاقلة كما سيأتينا إن شاء الله في باب الديات لا تحمل العمد. يعني لو شخص جاء وقتل شخص عمدا والعياذ بالله، جماعته وقبيلته لو قال لها أولياء المقتول نريد الدية، ما نقول لجماعة وقبيلة أن يساعدوه، لأنهم لو ساعدوه عانوا عن منكر وعين على سفك الدماء بالباطل، فالقاتل عمد لا يعان، الأصل قتل العمد لا يعان بالعاقلة بحكم العاقل له فرضية وإلزامية شرعا، قضى بديتها على العاقلة، العاقلة والقبيلة والجماعة لا تحمل العمد، بمعنى أن القاضي لا يلزمها بدفع الدية في العمد، وإنما يلزمها في الخطأ، وبناء على في غير العمد، ومن ذلك الخطأ الذي معنا، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديتها على العاقلة. فلما قضى عليه الصلاة والسلام بالدية على العاقلة أدركنا أن القتل خطأ وليس بعمد. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان القتل قتل عمد ولكن القاتل ادعى خلاف ذلك وقال لم أقصد قتله وذكر أمرا خلاف القصد، فما الحكم؟ طبعا قتل العمد في إقرار من القاتل وفي دلالة ظاهر، شخص ما شاء الله أخذ مسدس وجاء وضع في رأس المقتول وضربه وقال الله أنا ما قصد قتله، أن لم أقصد أن أقتله، هل يصدق في هذا؟ هل يسمى دلالة الظاهر؟ وهذه يعني دائما من هذا الذي يعني يحتاج المطالب العلم دائما يفقه في مسائل شرعية دلالة الظاهر، منها مسألة التبديع عند بعض العلماء، التبديع لما الشخص يداوم على الشيء يقول أنا ما قصدت من شرع الله، فيقول له مداومتك له دلالة إيش؟ الظاهر، هذه المداومة تدل على أنك تقصد تعتقد في هذا الشيء، لكن هذه لا يحكم بها كل أحد، وإنما يحكم بها العلماء الراسخون الذين يستطيعون أن يعرفوا متى يحكم بالظاهر ويلغى القصد، ومتى يلغى الظاهر ويلتفت إلى القصد، ومتى يلزم الأمران اجتماع الظاهر والباطن. وهذه مسائل من أدق المسائل ومن أعرفها عند أهل العلم رحمة الله عليهم. وهنا في هذه المسألة طبعا إذا كان الظاهر في هناك بساطة المجلس هناك دلائل قرائن احتفت ودلت على أنه يريد قتل العمد والعدوان سبق التهديد الكلام الذي قيل. شخص جاء وقال له راح أقتلك وجاء وضربه بشيء. طبعا هناك الأشياء القاتلة ما يقال له فيها قصده, ما يقال له قصده. جاء وضع الحبل على رقبته وخنقه, قال والله أنا ما قصد قتله. نقول هذا الشيء مثل يقتل غالبا, وكونك تقول ما قصد قتله هذا ما يعني ما نقبل منك, لأن دلالة الظاهر واضحة على أنك تريد ماذا قتله إذا طوحه. وجاء مثلا صب عليه الوقود ثم أشعل في النار, قصد ما قصد قتله, قصد فقط يتعذب بالنار. ما يقبل هذا. لو فتح هذا الباب لذهبت دماء الناس بحجة أني ما قصدت القتل, بقولي حجتي وقولي ما قصدت القتل. الشريعة لا تلتفت إلى مثل هذا, وهذا الذي جعلنا نقول أن يجرحه بما له مور. فدلالات الظاهر ودلالات الأحوال معتبرة, وقتل العمد لا بد فيه من النظر في هذه الأمور. وليس هناك يعني شرع أدق من شريعة الله عز وجل وحكم الشريعة الإسلامية في ضبط الأمور, ولم تجد أحكم ولا أسلم من هذه الضوابط المستنبطة من أصول الشريعة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقفت القوانين الوضعية وما يسمونه التشريعات والنظم المعاصرة والسابقة عاجزة أمام هذه العظمة التي جعلها الله عز وجل كمالا وجمالا وجلالا لشرعه الذي أخبر في محكم تنزيله أنه تمت كلماته فيه صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الله تعالى فضيلة الشيخ, يقول السائل أشكل علي التفريق بين البني والمعاهد والمستأمن والحربي أثابك الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, أهل الذمة هم طبعا أهل الكتاب, وتختص الذمة بهم, هم الذين لهم أصل من دين سماوي. فلا تكون الذمة للمشركين ولا تكون للوثنيين, هذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. وهذا النوع من الكفار نظرا لأن لهم أصل من دين سماوي, إذا فتح المسلمون بلادهم, إذا أرادوا المسلمون غزوهم المسلمون, خيروهم بين الإسلام أو دفع الجزية ويقروا على ما هم عليه يبقون في ديارهم تحت حكم المسلمين وأمانهم, وبين القتال. فإذا اختاروا الإسلام فلا إشكال وصارت الدار دار إسلام, إذا اختاروا دفع الجزية وأن يكونوا تحت حكم المسلمين وأمان المسلمين فهم أهل ذمة, فهم ذمة الله ورسوله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم, كما في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه. فهذه الذمة لا تخفر, وقد تقدمت معنا في مسائل أحكام أهل الذمة, وبينا أحكام الشرع ونصوص الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح في معاملة أهل الذمة. وأما بالنسبة للنوع الثاني وهم المستأمنون, المستأمن هو الشخص الكافر فيكون حربي ولكن جاء عنده رسالة أو يريد أن يدخل بلاد المسلمين لغرض معين بإذن من ولي أمر المسلمين, أو مثلا أثناء الحرب دخل أراد أن يدخل موضع المسلمين بإذنهم فأذن له بالدخول, هذا مستأمن. فيبلغ مثلا إذا كان مثل الرسل التي كانت تأتي أيام قتال الصحابة رضي الله عنهم للروم والفرس, كانت تأتي رسل الفرس يؤمنون حتى يصلون إلى المسلمين ويرون ماذا عندهم. هؤلاء مستأمنون أمام يكون يعني في حدود ضيقة ولأشخاص محدودين, هذا مستأمنون. وقد يكون الشخص يستأمن وتقام عليه الحجة يسمع كلام الله, فإذا سمع كلام الله يبلغ مأمنه يعني يرد إلى الموضع الذي يكون فيه آمنا ثم ينتهي أمام المسلمين. الذمي ما تغفر ذمته إلا إذا نقض العهد كما وقع من بني النضير مع النبي صلى الله عليه وسلم بني قنقاع وكذلك أيضا بني قريظة لما أخلفوا وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة في يوم الخندق وكذلك بني النضير في مسألة الحضرمي. الشاهد أن المستأمن والذمي له أمان الله وذمة الله ورسوله, ما يجوز الاعتداء عليه, له حق وله حرمة. الأصل يقتضي أنهم يعاملون معاملة شرعية مخصوصة ومحددة, مثل المستأمن تقام عليه الحجة, يسمع كلام الله عز وجل, وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه, فجعل له أمان الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها يعني ضوابط أحوال مختلفة تختلف بحسب الظروف, تارة تكون لجماعة وطائفة وأمة, مثل الذمة لو أن مدينة كاملة دخلت في أمان امرأة من المسلمين وجب أمانها, ولذلك جاءت أم أهاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه أن علي رضي الله عنه يريد أن يقتل ابن عم لها في يوم الفتح, والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقال من؟ قال أم هانئ, فقال مرحبا بأم هانئ, فقالت يا رسول الله إن ابن عمي قد أممته وزعم ابن عمي يعني علي رضي الله عنه أنه قاتل, فقال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ صلوات الله وسلامه عليه. وذلك قال في حديث علي في الصحيح ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم. المقصود أن هذا الأمان يعطى قد تؤمن المدينة الكاملة هذه رجل واحد من المسلمين يدخلون في أمان, وهذا كان معروف في أزمنة المسلمين. هذا يسمى المستأمن, يكون شخص واحد, تكون طائفة مجموعة حتى تقام عليها الحجة وتبلغ المأمن. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ, ما الدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل وعدم وجوبهما في الوضوء أثابكم؟ بالنسبة للمعاهد طبعا عهود تقع بين المسلمين والكفار خاصة في أحوال الحرب, تارة تكون بالهدنة وتارة يكون بينهم عهد مدة معينة كما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في أشهر محدودة, فهذه لا يجوز فيها القتال ما دام هناك بين المسلمين وبين الكفار عهد, فيجب الإمساك عنهم وعدم تعرضهم حتى تنتهي المدة, إلا إذا خشي منهم النقض وخشي منهم الخيانة فينبذ إليهم, وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء, ما يعني ينقض العهد الذي بين المسلم بين الكافر إلا بشروط وضوابط. ولذلك جاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه كما تقدم معنا لما جاء يوم بدر أخذوه المشركين قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عليه عهدا لا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم, فلما جاء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أصحابه قاتل معنا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نفي لهم ونستعين الله عليهم, ما نقض العهد, ولذلك العهد أمر عظيم حتى مع الكافر, فكيف إذا عاهدت مسلما أو كان بينك وبين مسلم عاد فالأمر أشد وأعظم, فالعهد لا ينقض, العهود هذه التي تقع بين المسلمين والكفار تحترم, وطبعا إذا كانت عن طريق ولي الأمر له النظر في مصلحة المسلمين وهو مؤتمن عليها ما يجوز لأحد أن يتخطى هذا الحد أو يحاول أن يخفر ذمة المسلمين وذمة ولاتهم, هذا طبعا يتحمل فيه المسؤولية العظيمة, وذلك قتل المعاهد أمره عظيم لأن هذا يسيء إلى الإسلام إساءة عظيمة, نسأل الله السلامة والعافية, ويتحمل الإنسان في عوزه. إذا كان يقول له الله عز وجل حرم على نبيه أن ينقض العهد مع الكفار وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم وخاطبه بذلك, ما لم يكن الكافر المعاهد على بين من أمره, وإنا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء, ليس في الإسلام خفاء ما يأتي إلا في وضح النهار وأمور مكشوفة لأن الله عز وجل ينصر الحق وأهله, فعلى كل حال هذا الأصل. أما بالنسبة للسؤال الثاني والذي يتعلق ما هو الدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل وعدم وجوبهما في الوضوء؟ المضمضة تتعلق بالفم والاستنشاق يتعلق بالأنف، وهناك طهارتان، طهارة صغرى الوضوء وطهارة كبرى هي الغسل. وجدنا في الوضوء في الطهارة الصغرى فرض الله عز وجل 4 فرائض: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. 4 فرائض. ولما جاء الأعرابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ، قال له توضأ كما أمرك الله. فعلمنا أن المضمضة والاستنشاق ليست من فرائض الوضوء، لأنه قال له توضأ كما أمرك الله، وعلمنا أنها من النوافل والفضل وليست من الواجبات والفرض. وأما في الغسل فوجدنا أن الشرع أمر بغسل ظاهر البدن، كل شيء من ظاهر البدن يجب إفاضة وتعميم بالماء، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي طهروا أبدانكم. وفصل ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث من سلام في الصحيحين: إنما يكفيك أن تحكي على رأسك 3 حدث ثم تفيضين الماء على جسدك. وهذا يدل على أن ظاهر الجسد لا بد من غسله. فوقفنا، هل الفم والأنف من ظاهر الجسد ولا من باطن الجسد؟ هذا سؤال. إن كان من ظاهر الجسد فهو كاليد التي يجب غسلها في الغسل من الجنابة، وإن كان من ظاهر الجسد وجب تعميمه بالماء كما يعمم لقوله سبحانه وتعالى من الماء على جسده. فوجدنا الشريعة جعلت الفم والأنف من ظاهر لا من باطن، والدليل على ذلك أن الصائم لو وضع الطعام في فمه لم يفطر، فدل على أنه من ظاهر البدن وليس من باطنه. وبناء على ذلك لما وجدنا الشرع حكم بأن الفم والأنف من ظاهر البدن وليس من باطنه، قلنا يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل ولا يجب واحد منهما في الوضوء، وهذا بتفريق الشرع. وبناء على ذلك يلتفت في الغسل إلى الظاهر والفم والأنف من الظاهر، ويلتفت في الوضوء إلى ما سمى الله عز وجل من الأعضاء. ولذلك لو أن شخصا وجد ماء لا يكفي إلا 4 أعضاء في الوضوء لم يصل إلى التيمم، لأنه يستطيع أن يغسل وينفح الفرائض التي أمر الله بغسلها ومسحها، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعد دفن الميت وعند القبر يقف بعض أقاربه وينادي في الناس أنه إذا كان لأحد في ذمة الميت شيء من الديون فإني أتحملها عنه، هل لهذا الفعل أصل شرعي بهذه الصفة؟ أسألكم الله. هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتي بالصحابي عليه دين سأل هل ترك وفاء أو لا، فإن ترك وفاء يعني عنده بيت أو عنده دواب يمكن بيعه وسداد دينه صلى عليه عليه الصلاة والسلام، وإن لم يترك وفاء قال صلوا على صاحبكم. ففي الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه أتي برجل فقال هل عليه دين، قالوا نعم، فقال هل ترك وفاء، قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم. وهذا من باب الترهيب والزجر للناس عن التساهل في الحقوق. فلما قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. نور كيف يعني تراحم الصحابة رضي الله عليهم ومحبتهم بعضهم بعض، وأن أخوة الإسلام تبقى حتى بعد الموت، ما هي أخوة مجاملة ولا هي أخوة مصالح ولا هي أخوة محدودة مؤقتة، ولكنها تبقى حتى بعد الموت. ولذلك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وتجد المؤمن يترحم على أخيه المؤمن ويصل إلى ذريته. فالشاهد أنه قال هم علي يا رسول الله، فلما قال هم علي يا رسول الله صلى عليه عليه الصلاة والسلام، فدل على مشروعية تحمل الدين عن الميت. وإذا كان هذا من أبي قتادة وهو غريب فلأن يكون من القريب من باب أولى وأحرى. ولكن بالنسبة بعد الدفن قد ننظر إذا كان الشخص لا يتيسر له الاتصال بغرماء الميت وأصحاب الحقوق وسهل اجتماعهم في عند الدفن فقال هذه الكلمة لأجل أن يعلم الناس، هذا لا بأس به، مثل ما يقع في بعض القرى يصعب فيها الاتصال يصعب فيها فيعلم الناس حتى يعلم بعضهم بعضا لأنه يصعب جمع الناس وإخبارهم. أما لو تيسر أن يؤخر ذلك أو حتى يباع، المفروض أن يبادر بذلك من بعد وفاته، يعني إذا توفي يبادر بالاتصال بأصحاب الحقوق ومعرفة من الذي له، لأنه أصلا ما يجوز التصرف في المال إلا بعد قضاء الدين بالورثة وإعطاء حقوقهم إلا بعد سداد الديون. فالمقصود أنه لا داعي أن يأتي مثلا عند القبر ويتكلم عند القبر، هناك أمر مهم جدا ينبغي أن نعلمه، وهو أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دفن الميت عدم شغل الناس عما هو أهم. وبعد دفن الميت هناك أمران هامة. الأمر الأول اتعاظك بهذا الميت الذي سبقك، وأنك ستصير إلى من صار إليه وتنقلب إلى من قلب إليه، فتتعظ وتعتبر وأنت ترى بأم عين. ليس هناك وقت أبلغ في الاتعاظ والاعتبار من ساعة إنزال الميت ولحده وقبره ودفنه والفراغ من ذلك. هذه من أعظم الساعات اتعاظا وعبرة. ترى أقرب الناس منه وهو ولده هو الذي ينزله إلى القبر، وهو الذي يسلمه إلى اللحد، وهو الذي يغلق القبر عليه، وهو الذي يهيل التراب عليه. فإذا رأى الإنسان ذلك انكسر قلبه وخشع فؤاده، لأنه سيعلم أن أقرب الناس منه سيتولى أمور فراقه من هذه الدنيا، وهذا من أبلغ ما يكون عظة. ولذلك ما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، انتبهوا. حديث البراء أنه جلس ينتظر الأنصار يحفر له قبره، ما وعظ وهم والصحابة وقوف على القبر مع أنهم ينظرون إليه، كان ورد عن كلمتان أي إخوان لمثل هذا فأعدوا، لكن موعظة خاصة، لكن بمثل هذا ربط الموعظة بنفس الحال، ربط الموعظة بنفس الحال، لأن الحال يكفي موعظة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي هذا. ثم الأمر الثاني جعله متصلا بالميت، فقال عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالذي يأتي بعد الدفن مباشرة دائما يوصل الناس على الخطباء أن ينبهوهم على هذه السنة حتى تحيا السنة وتموت الأمور المخالفة لها، أن بعد الدفن مباشرة الميت أحوج ما يكون إلى الاستغفار وإلى الترحم. ثم هذا الاستغفار ربط كل شخص بنفسه، مو يجي واحد يقول اللهم اغفر لأخينا آمين اللهم تب على أخينا، لا، لأن إذا ارتبطوا بالجماعة ليس كالشخص نفسه يستغفر، إن هذا أبلغ ما يكون وأصدق ما، استغفروا لأخيكم. كان بالإمكان يقول اللهم اغفر لفلان ويقول الصحابة آمين، لكنه قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا يدل على أن الأمر مرتبط بالشخص بنفسه. فإذا تركت الإنسان لوحده هو الذي ينظر وهو الذي يدعو وهو الذي خرج من القبر بموقظة تامة كاملة، لكن إذا شغل بغيره هو الذي يدعو له وهو الذي يختار كلمات، ولربما ما يفهمها السامع نفسه، وإنما يقال له السنة استغفر لأخيك واسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل. فإذا وقف ولو كان جاهلا ولو كان لأول مرة يدخل القبر، فسمع من يذكر بالسنة كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفنه يقول استغفروا لأخيك واسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل، اتعظ واعتبر، وكان ذلك أبلغ ما يكون. فما أطيبها من سنة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك باب خير إلا دلنا عليه ولا سبيل رشد إلا هدانا بفضل الله إليه. فنسأل الله العظيم أن يبقيه عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.